نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ يا قارئ. بسم الله. إذا مات المضارب، يعني العامل الذي أخذ المال من صاحب المال للتجارة فاشتغل فيها ثم مات ولم يعرف ولم تعرف عين المال الذي استلمه من ذي المال من صاحب المال، فيكون دين في التركة، يكون دينا في التركة. ليه قال دين؟ لأنه لو علم أن هذا المال هو المضاربة، هو الذي استلمه من صاحبه، فصاحبه أحق الناس به، ما يكون دين في التركة. يأتي صاحبه كأنها أمانة موجودة، يعطيها الورثة لصاحبها، ليس لا علاقة لهم بالتركة. أما إذا لم تعلم واختلطت بالتركة ولكن في وثائق تدل على أن هذا الذي مات العامل استلم من صاحب المال مبلغ 10,000 وهي موجودة في ضمن ماله لكن لا يعلم عينها، في هذه الحالة يكون راعي المال أسوة بالغرماء، بمعنى أن له دين في التركة كبقية الغرماء، توزع ديون الناس من التركة، فإن استوفاها الحمد لله جاء نصيبه، وإن كانت التركة أقل من الديون فما الذي يكون حظ راعي المال من هذه التركة؟ حظه كأسوة الغرماء، يأخذ الذي يصل إليه، يأخذ الذي يصل، هذا يقول. قال وكذلك الوديعة، جاء فلان قال يا فلان خذ هذه الساعات وديعة عندك، بعد 5 أشهر أخذها منك، فالمودع مات وعنده هذه الساعات وهو تاجر ساعات، اختلطت بالساعات التي معه ولا يعلم عينها، لا يدرى عينه، لكن يعرف الناس أو يعرف الورثة أن فلان له 5 ساعات، كيف أفعل؟ يكون هذه الساعات دين في التركة، بمعنى إذا مات الميت الذي عنده الوديعة استدعى جميع من لهم ديون، يقول تعالوا وتجمع لهم ديون ويوزع عليهم التركة، وهذا هذا صاحب الوديعة كبقية غرماء توزع عليهم الديون، فإن جاء حظه والتركة كانت أكثر من الديون أخذ حقه، وإن كانت التركة أقل من الديون فيأخذ حظه من النصيب، لأن إذا كانت التركة قليلة والديون كثيرة يعطى من الحصص. التركة 5,000 والديون 10,000، فيبقى ينظر من له 500 يعطى 250 ومن له 1000 يعطى 500 هكذا، فصاحب الساعات يكون صاحب الوديعة أسوة بالغرماء كالمضارب، لكن عرفنا المال بعينه. إذا وجد الإنسان ماله بعينه عند إنسان أفلس أو مات فهو حق الناس به، قلت عرفنا هذا ما نأخذه، عرفنا هذه. اسمع العبارة الآن، اقرأ الشعر. فإذا مات المضارب أسوة بالغرماء، لأن أسلم الغرماء لأنه يقول مال مضارب أنا عندي وثائق أن سلم مني 10,000 يعطوني إياه. يقال له لا, نشوف الديون التي للناس كلها, أنت أسوى بهم, أنت واحد منهم, تعالوا يا أصحاب الديون. وجمعنا الديون فإذا بلغت 100,000, وإذا ترك 80,000 أقل من الديون, ويعطى كل صاحب دين نصيبه, ينقص من كذا من حقه الثمن أو العشر ولا كذا بالنسبة 80%. فهكذا أنت يا صاحب المال الذي ضاربت به أنت أسوى بالغرماء. فالوديعة والعارية والمال المضارب إذا لم يتعين ولم يعرف مات أصحابه فهو دين في التركة, لكن إذا كان معلوم معروف بعينه يعطى لصاحبه. نعم. لأنه لما أخفاه ولم يعينه قال أخفاه, بمعنى أنه قصر ما بين. ولذا الإنسان يحتاط في الودائع وفي أموال الناس وفي الأمانات. إذا أعطاك إنسان كذا أمانة ولا قال ما تعرف يحيي ولا يموت ولا تحيي ولا تموت, تعينها وضع عليها بطاقة أو ورقة أو تعزلها. لا مثل ما يعرف عشان لا يعطي حقه. هذا يقهر لما يموت الإنسان وعنده وديعة ولا أمانة, يقولوا الورثة لا ما تأخذ حقك, لين نشوف أصحاب الحقوق ويعلن عنها في الجرائد 3 أشهر, وذاك يتمرض يبغى حقه بسرعة, وبعد 3 أشهر يتضح أنه لا يستطيع أن يأخذ من التركة إلا نصف ماله, لأن التركة أقل من الديون. هذا تقصير من الذي عنده الوداع والأمانات. الإنسان إذا عنده وديعة ولا أمانة يعزلها, يقول في وصيته يوصي أو يبين لأهله وذريته أن هذا المال الموجود عندي هو لفلان إحباطه. نعم. وكذلك لو جن جنونا مطبقا أصبح مجنون وما يعلم, العامل فجأة جنة والمال عنده وما ميزه, حكمه حكم هذه الديون. نعم. وكذلك الوديعة, والأصح أنها في تركته. يعني الصحيح في المذهب أن هذه الوديعة ومال المضاربة في التركة, يأخذها أسوى بالغرماء. فمعنى في قول آخر أنها تؤخذ من المال وتعطى له. نعم. وفي الترغيب ويذكر جنسه, يكتب الوصية إلى عدل, ولده أو أخوه أو فلان, يا فلان هذا المال الموجود في هذا الكيس أو في هذا القرطاس أو في هذه الزاوية هو لفلان, صفته كذا مقداره كذا. إذا أوصى ووفى وبين تعطى لصاحبها. نعم. وإن مات موليه, يعني وصي على أيتام أو وصي على قصر أو على سفي وعنده المال, فمات هذا الوصي ولم يعلم مال القصر بعينه, دين في تركته يكون دين. فإن جهل يكون دين في تركته, يقدر يخمن كم هو حتى يبرأ الذمة, يكون دينا في تركته. حتى الوصي إذا كان عنده مال لمن هو موص عليهم ومات فجأة ولم يبين مقدار أمواله, نسأل الله السلامة كثير ممن يتولون وصايا الأيتام وتمر السنون وهو يعني يقصر في هذه العقوق يطمع فيها, أو من ولي نظارة وقف وتوارثها عن الأجداد أصبح كأنها دخل ثابت واجب له, حق له ولا يبالي, يضمن حقه وحق أهله ولا يبالي في مصلحة الوقف. إذا كان الوقف تحتاج إلى تنمية ورعاية وإصلاح لا يقوم بهذا لأنه ضمنك لحقوق ويضيع حقوق الناس، وأحيانا يتجاهل في ناس لهم حقوق ويعرف أن لهم حقوق وهم يجهلون أن لهم حقا ويعرف ويغفل عنه. ونسأل الله السلامة والعافية، كثير من الناس يقصرون في مثل هذا، نسأل الله السلامة والتوفيق. نعم اقرأ مسألة. طيب، إذا مات رب المال وكان المال عرضا، اكتبوها. إذا مات رب المال وكان المال عرضا، لأن إذا مات رب المال انفسخت المضاربة. إذا مات رب المال انفسخت الشركة، فإذا مات العامل انفسخت الشركة. لكن لو أراد العامل يقول هذا المال الآن عرض، والذي استلمته من الميت نقود فأعيدها له نقود، فأنا أتاجر فيها أبيعة، فهذا لا يمكن حتى يأذن الورثة، لأن العقد انفسخ. إذا أذن الورثة قالوا بيعها، يبيعها، فلم يأذن للمال أصلح له. الميت إذا مات انتقلت الحقوق إلى الورثة، فالمال ليس مال الميت الآن، مال الورثة، فلا يبيع هذا العرض حتى يستأذن الورثة، وإلا نعم. أراد يقول هذه مسألة فيها وجهة نظر. إذا مات راعي المال صاحب المال الذي أودع رأس ماله عند العامل الذي قال ضارب بهذا برأس المال، ثم مات رب المال والمال الذي استلمه منه اشترى به بضائع أصبحت عنده عروض، فلما مات هذه العروض ما يقال أنا أتاجر فيها حتى يأذن الورثة لأن الحق انتقل إليه. وذكر هذه نص عليها لأن يقول العامل له حق في هذه العروض حتى يبيعها. لو كان حي، لو كان راعي المال صاحب المال حيا، لا يصح له أن يفسخ الشركة ويعفي العامل إلا لسبب وجيه، إن لم يكن فيه إضرار له. أما إذا كان فيه ضرر فلا يصح فسخ شركة حتى يبيع العامل هذا العرض. فراد أن يبيع يقول له لا تبيع، فإذا أذنوا له قالوا بيع هذا العرض، هل هو ابتداء إراض أو إتمام لما سبق؟ حرمنا السؤال. أذنوا له في هذا، هل هو إتمام لما سبق من الشركة ولا ابتداء قرض؟ لو قلنا إتمام ما في إشكال، وإن قلنا ابتداء قرض فيه إشكال. ابتداء قرض كيف يكون ابتداء قرض بعروض؟ سبق فيما سبق أن شركة المضاربة لا يصح في المذهب الابتداء بها إلا بنقود، بذهب أو فضة. ما يأتي يقول خذ هذه الأكياس تاجر فيها، أعطيك هذه وأنت العامل والأرباح بيننا، لأنه لو انفسخت الشركة كيف يكون تقييم هذه الأكياس وهذه البضائع؟ ما يعرف. ولو قوماها سيختلف الأسعار وتختلف الذمة، فلا يصح إلا بذهب أو فضة من البداية. فإذا قلنا أنه ابتداء عرض ابتداء قراض فيه الإشكال، إن قلنا إتمام لا إشكال فيه. عرفنا هذا؟ نعم. للعامل البيع حتى ينمض المال، له الحق في أن يبيع ولا يستأذن الورثة لأن له تعلق بحق هذا المال. فلما مات راعي المال ما يقال المضارع كفوة استقيم، أمو يعلى يقول لا، يستمر إلى أن ينض المال، هذا العرض يكون ناضا. إيش معنى ينض المال؟ يتحول من بضاعة إلى نقود، يبيعها، إذا تحول إلى نقود أصبح حق الورثة. يعني هذا رأي في المذهب، ليس هو المذهب. اقرأ ما بعد فصل. ذكرنا أن عامل المضاربة أمين، يده يد أمانة، ولو ادعى خسران في البضاعة فالقول قوله، وإذا ادعى هلاكا فالقول قوله، وإذا ادعى سرقة أو غيرها فالقول قوله، لأنه تأمنه ولو لم يكن أمينا في نفسه. لو جاء إنسان فقص وأخذ واحد قال له خذ ضارب بهذا المال، واتضح هذا لاعب هازل ليس بأمين فيه خيانة، فأخذ المال وضيعه ثم قال المال ضاع هلك، يقبل قوله لأن الأصل العامل في المضاربة أمين. فإن كان هو خائن فالتقصير ممن؟ من راعي المال، أنه اختار. فالأصل أن المعامل في المضاربة يده يد أمانة، إذا ادعى الخسران فالقول قوله، وإذا ادعى أن البضاعة بارت فالقول قوله، وإذا ادعى أنها هلكت فالقول قوله. عرفنا هذا؟ نعم. فصاحب الوديعة، إذا خليت الإنسان وديعة تأتمنته، إذا قال وديعة سرقت مني ولا احترقت فالقول قوله، ما يقال هات بينة، ما يطالب منه، واضح؟ لكن يعني القضاة لهم اجتهادات، إذا قال ادعى أنها سرقت والوديعة لا يمكن سوقها إلا بآلات ضخمة بعدد من الناس، فيقال هات بينا لأن هذا أمر ظاهر. لكن إذا كانت نقود أو حلي نساء أو شيء مما ينقل فادعى سرقتها ما يطالب ببينة لأنه أمين. وإذا قال احترقت والحريق اشتعال النار أمر لا يهله الناس يشيع بين الجيران، يقال هات بينة لأن هذا لا بد له من بينة، هذه مصائب وآفات ظاهرة ما يقبل قوله إلا ببينة. وإذا كان من الأمور خفية فالقول قوله لأنه أمين. تسمعوا ما يقول الآن في العام، ارفع صوتك إبراهيم. والعام أمين لأنه لا لمحض منفعته. العامل أمين، ما أخذ المال عشان منفعته الخاصة، لمنفعته ومنفعة راعي المال، فلذا كان قوله في أمانة. لو كان منفعته الخاصة كان اتهمناه. نعم. وكان أمينا كالوكيل، الوكيل أمين. إذا وكلت إنسان في شراء شيء أو بيع شيء أو إحضار شيء فهو أمين، القول قوله. أما من استعار منك شيئا وادعى تلفه وادعى أن هذا تلف لا يقبل قوله إلا ببينه، لأن المستعير يده يد ضمان عند الحنابل وغيرهم. نعم. القول قول المنكر مع يمينه، كل من ادعي على شخص بدعوة وأنكر، والقول قول المنكر إن لم تكن بينة. ليه قلنا القول قول المنكر؟ يعني القول قوله، قال أنا ما ضيعت، إذا قال أنا ضيعت وضيعت. لما جعلنا قول المنكر؟ لأن القول قول المنكر في الأغلب، لأن المنكر يطالب بإثبات شيء زائد على الذمة، والذمم بريئة، ذمة الإنسان أصلا بريئة من الديون وبريئة من القتل وبريئة من الغرامات. الإنسان يولد هو بريء وينشأ هو بريء، فإذا حصل غرامات وحصل أنه مطالب بذمة فشيء طرأ على الأصل. فإذا أنكر إنسان أن حقا عليه فالأصل معه، الإنسان يولد وينشأ وليست هناك حقوق عليه، فمن ادعى أن حقا ثبت عليه لا بد من بينه. فلذا قلنا القول قوله مع يمينه، وقال للمدعي هات بينه، قال ما عندي بينه، فنلجأ حينئذ للمدعى عليه وقالوا له احلف وانت بريء، فاذا حلف برئت ذمته. عرفنا قول القول منكر، ان هذا كثير ما تجد في الفقه، كثير ورودها في الفقه، وقال القول وقول المنكر. نعم. وكما يقول القول من قدر عبد الرحمن اجماعا راضي يقول لو اختلف رب المال مع المضارع، اشترك قال خذ هذه تاجر فيها، وبعد سنة أو أكثر طلب الانفصال أو توزيع الأرباح، قال ادفع علي رأس المال ثم وزع الأرباح، قال هذه 1500 رأس مال، قال لا أنا دفعت 2000، قال لم تدفع إلا 1500. فالقول قول من؟ المذهب القول قول العام، واضح. وفي قول في رواية أخرى أن القول قول رب المال، واضح. والقول الآخر يتحالفان، يحلف هذا يحلف هذا يفسخ الوكالة. نعم. نعم. وما إذا كذلك أنا قال هذه البضاعة ما اشتريتها من القرار، وقت الحسم والفصل طالب المضارب العامل برأس المال وما بقت من بضاعة، وقال هذه البضاعة اشتريتها لنفسي وهذه تبع القرار، والقول قوله لأنه أعرف بنيته، ما يقول رب المال يقول أثبت أن هذا اشتريته لنفسك، لأنه أمين، عرفنا هذا؟ نعم. فلو اشترى شيئا فقال المالك قلت نهيتك عن شرائه وأنكره العام قبل قوله، نعم. لأنه ربح المطاق. نعم. أي؟ وما يدعى عليه من خيانة أو تقريب لما ذكر. كل ما يدعى عليه من خيانة فالقول قول العامل، القول قول العامل لأنه أمين. نعم. والقول قول المال مع يمين في رده إليه نصب عليه. هذه مسألة ثانية تختلف عن الأولى، حين الفسخ أو توزيع الأرباح طالب رب المال برد رأس المال إليك، قال رديته إليك أعطيتك رأس مالك، قال لا ما أعطيتك. قال هنا يقبل قول رب المال، واضح هذا؟ هي المسألة فيها تفصيل، إن أعطاه المبلغ بوثائق وبينات وجاء العامل ورد رأس المال إليه دون بينة، فنسي رب المال أو دخله في قلبه اللعب والخيانة، فلا ما دفعت إليه، والقول قبل رب المال في هذه الحالة، لأن التفريط من قبل العامل كان يدفعها إليه بوثائق وبينات كما استلمها بوثائق وبينات، وفي هذه الحالة القول قول رب المال إن لم تكن بينة، وإلا الأصل في جميع ادعاء الخيانات وغيرها القول قول العامل لأنه أمين فيما يدعى عليه، نعم فيما يعطى عنه. ذل المستعير استعار من فلان قلم وبعد شهر قال هذا القلم، قال رديته إليه، قال ما رديته. القول قول المعير مو المستعير، لأنه فرط ما رجعها بوثائق. نعم. رب المال منكر والقول قول المنكر في هذه الحالة. نعم. كالمودع كالمودع بالفتح. نعم. على دعوة الرجل. الرجل إذا كان على مبني على دعوى الوكيل بالرد إذا كان بجعل، لأن يقول إن الوكالة إذا كانت بجعل غير الوكالة إذا كانت تبرع. إذا توكل إنسان عن إنسان متبرعا لشراء أو بيع أو دعوى فادعى التلف أو الخسارة القول قول الوكيل لأنه أمين هو متبرع، لكن إذا كانت الوكالة بجعل بدراهم يعمل هذا مقابل هذا فما يقبل قوله إلا ببينه، فليس القول قوله إلا ببينه على خلاف يعني. نعم. من يقول المشروط للعادل أي تختلف في قدر المشروط بعد منه قال أنا شرطت لك نصف الربح في الشركة، هذا عامل هذا راعي المال، قال شرط لك نصف الربح، قال لا شرط لي ثلاثة أربعة ربح، قال يقبل قول العامل. نعم. لا قدم قول المالك هنا يقدم قول المالك كالرد كرد البضاعة. نعم. قدم قول المالك نص عليه في رواية قول المنكر وفي قبوله في صفة خروجه عن يده في الإذن. يقرأ كذلك هذه من المسائل التي يقدم فيها قول المالك. أنا طلبت منك أن لا تبيع بدين، بيع بناجز بنقد لا تبيع بدين، وهو باع بدين وأنكر المضارب أن صاحب المال نهاه عن البيع بدين، قال لا أنا يتن ولا مختن. تقدم قول من؟ تقدم قول المالك في هذه الحالة. والقول قوله في أصل الإذن فكذا في صفته، هو أذن له بالمضاربة، لما أذن له بالمضاربة القول قول المالك. فكذلك صفة المضاربة لا تبيع نساء ولا تبيع في البلد الفلاني ولا تشتري من فلان، القول في هذه الحالة قول المالك لأن الأصل له. فكذلك في الفرع. نعم يا أخي. أراد يقول هناك خلاف بين الأصحاب في مسألة أنه لو باع نساء باع بالدين فلمن يكون القول، واختلفوا في ذلك هل القول قول المالك أو القول قول هذا، وهذا الخلاف لا يفيدكم ولا ينفع. عرفنا المذهب أن القول قول المالك. انتقل إلى المتن. وحكي عنه أن القول قول العامل إن ادعى أجرة المثل. يعني اقرأ الشرح. وحكي عنه أن القول قول العامل إن ادعى أجرة المثل زاد منه في مشر تبعا للعامل أو ما يتبادل الله به، لأن الظاهر صدق قول ادعى أكثر إذا ادعى العامل أنه باع واشترى وآجر بأجرة المثل ما تغاب، والمالك ادعى عليه زيادة، فيقال يقبل قول العامل في هذه الحالة، وإلا الأصل أنه يقبل قول المالك فيما كان في صفة المبيع من زيادة وغيرها، والله أعلم. أخرى التي تمثل التي تليها. قال ربحت في هذه البضاعة ثم خسرت، يقبل قول من هنا؟ العامل ادعى الربح أولا ثم الخسران ثانيا. قال يقبل قول العامل لأنه أمين فيما يغاب عنه. نعم. اقبر نقبر أو كذبت أو نسيت. لما جاء العامل هم يأتون بمسألة، العامل قال لصاحب المال ما شاء الله.